بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إبراهيم ابن العلاء الزبيدي قال حدثنا بقية بن الوليد عن شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، فلما كان هاهنا بأخره خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول، من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تكملة للباب الذي عقده المصنف رحمه الله، باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. ساق بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه، يقول لقد أتى علينا حين، يعني زمان، وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على الإخلاص. قال فلما كان هاهنا بآخرة، يعني لما مضى الزمان وجاء جيل بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، يعني يريدون به الدنيا. قال فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول، من أعلن خيرا أحببناه عليه ومظننا به خيرا، ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. هذا الأثر عظيم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو ما نبه عليه المصنف رحمه الله في عقده لهذا الباب، وهو أنه سيسوق الآثار الواردة عن السلف وبعض الأحاديث التي تبين خطورة من قرأ القرآن لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه وأرضاه في أول وصيته يقول لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى حرصهم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع أعمالهم، ومن ذلك القرآن. ثم قال فلما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمون القرآن يريدون به الناس وما عندهم، معنى ذلك أن الواحد منهم يحفظ القرآن أو يدرس القرآن ومعاني القرآن ويتخصص في فنونه وعلومه يريد بذلك الدنيا، إما المال أو الجاه أو المنصب أو نحو ذلك. فينكر عمر رضي الله عنه وأرضاه على هؤلاء ويحثهم على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الإخلاص لله جل وعلا، ثم قال وهو يوصيهم: فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم. تحفظ القرآن لله، تتلو القرآن لله، تقرأ في التفسير لله، تنظر في معانيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. لأن الإنسان من المصيبة أن يبذل الجهد الكبير يحفظ القرآن، يأخذ سنوات على ذلك، يريد بذلك الدنيا، يريد بذلك السمعة، يريد بذلك المال، يعني كالذي ينقض غزله وينقض تعبه يذهبه. فيقول عمر موصيا لنا في القرآن وفي غيره: فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، جميع الأعمال، كل عبادة يتقرب بها الإنسان لربه جل وعلا، سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة ظاهرة مالية أو عبادة بدنية أو عبادة لفظية، يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحيم رضي الله عنه، يقول: فإنا كنا نعرفكم إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي. يعني كنا نعرفكم، نميز من المؤمن ومن المنافق، نميز ذلك بالوحي. لا تستطيع أن تحكم على إنسان بما في باطنه إلا بوحي من السماء. وهذا فيه بيان أن حقيقة الإنسان والشهادة له بالإيمان أو بالنفاق أن هذا يكون بالوحي، وإلا قد تشهد الإنسان بالإيمان وفي باطنه الكفر والعياذ بالله، أو تشهد عليه بالنفاق وهو مؤمن بما ظهر لك ربما من معاملة أو نحو ذلك. فيقول رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعطينا أيضا ميزان للتعامل مع الناس، قال: فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول، يعني بما سأنبئكم به من الميزان، أعرفكم بما أقول أي الذي سيذكره الآن مقول القول. ما هو؟ من أعلن خيرا، هذه القاعدة التي يعرف بها الناس عمر رضي الله عنه وأرضاه. كيف يعرف الناس؟ قال: من أعلن خيرا أظهر خيرا، أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا. وهذا فيه أن الحكم على الناس بالظاهر، وفيه جواز الظن السيء بمن أظهر ذلك. من أظهر أمرا سيئا ظن به على مقتضى هذا الإظهار منه. ولذلك الله جل وعلا قال: إن بعض الظن إثم، فبعضه ليس بإثم إذا كان مبنيا على قرائن. ولذلك من وضع نفسه موضع الشبه فلا يلومن من أساء الظن به، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. من وضع نفسه موضع الشبه، وفي رواية موضع التهمة، فلا يلومن من أساء الظن به. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان أن يحرص على باطنه ويحرص على ظاهره، وهذه القاعدة من عمر رضي الله عنه وأرضاه ترد على الذين إذا نصحوا في أمر العمل الصالح قالوا: الإيمان في القلب. وإن كان العمل يخالف هذا الكلام، يخالف هذا التقرير منهم، فعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: من أظهر خيرا قال أحببناه عليه على ما أظهر، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يجوز لك أن تحكم على باطن إنسان، هذا الأصل، إلا بما أعلن هو من ظاهره بما يتضمنه باطنه. يقول أنا لا أؤمن، شخص يقول أنا لا أؤمن أو أنا لا أصدق بالرسول، تأتي وتقول لا هذا مؤمن، ها؟ هو يخبرك بما في باطنه، هذا ليس حكم على الظاهر، هذا حكم على الباطن. ثم قال ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا، قال سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. ولذلك يا إخوة إصلاح الباطن أمر مهم وهو الأصل. وما يحصل الخلل في كثير من أحوالنا في تعاملاتنا بين أسرنا في وظائفنا في علاقاتنا بالناس إلا أولا من فساد الباطن، والذي ينبني عليه فساد الظاهر. أما أن يجمل الإنسان ظاهره في باطنه خلل فهذا بناء غير صحيح، هذا كمن يبني على شفا جرف هار، يبني على ضعف، كيف تريد بنيان قوي في أساس ضعيف؟ فلا بد من العناية بالباطن، نعم، والعناية بالظاهر، العناية بالأمرين بحيث يوافق الظاهر الباطن في الصلاح، نعم. وقال حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا عبيد الله ابن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة أن عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس، وذكر نحو من حديث الفريابي. قال محمد بن الحسين فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. ثم ساق بإسناد آخر الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهذا من باب ذكر الأسانيد المروية في هذا الأثر، فوقف على إسنادين، ذكر الأول بتمامه ثم أشار إلى الإسناد الآخر وأنه بنحو ما سبق في المتن، ثم علق الآجري رحمه الله بهذه الفائدة يقول فيها فإذا كان عمر رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، يعني ينصح الناس الذين معه، قال فما ظنك بهم اليوم؟ نحن نقول فما ظنك بهم اليوم كذلك في زماننا هذا. يقول وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتعجلونه، يعني يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. هنا يشير إلى حديث اقرأوا، قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن وسيجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا، يوصي بالقراءة، العناية بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا، ثم يقول وسيجيء قوم قال يقيمونه كما يقام القدح. ما هو القدح؟ السهم، السهم إذا، وسيأتي رواية تفسره بالسهم، هذا السهم إذا وضعه صاحبه على القوس يريد به الصيد يقيمه إقامة صحيحة. يقول الناس سيأتي قوم يقيمون القرآن كما يقيم أحدكم هذا السهم، معنى ذلك أنه يقوم بألفاظه حق القيام، يقوم بألفاظه حق القيام في تلاوته في مدوده في الوقفات في الصلاة، لكن يتعجلونه يعني يعجلون بالأجر في الدنيا لا يريدون به الآخرة، ولا يتأجلونه لا يريدون به الأجر في الآخرة، فهذا يناقض الإخلاص. يعني يعتني بالقرآن وبتزيين صوته بالقرآن ويحرص على أن يتقعر في ذلك وأن يتكلف يريد بذلك من متاع الدنيا، هذا يناقض الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، يوضح لنا ما هو العمل الذي يقبله الله جل وعلا، قال: العمل الصالح الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله. العمل الصالح الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله، هذا العمل الصالح تعمله وتريد القبول من الله جل وعلا وأن يحمدك الله سبحانه وتعالى عليه، ما تريد من مدائح الخلق ولا من حمدهم ولا من شكرهم ولا من ثنائهم. لما عرف بعض السلف الإخلاص قالوا: أن يتساوى عندك المدح والقدح، تساوى عندك المدح والقدح، ما تبالي، تعمل العمل لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعرابي، فقال فاستمع فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيم القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. نعم. ثم ساق بإسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعرابي. نحن نقرأ القرآن يعني يتدارسون القرآن ويتلون القرآن ويراجعون القرآن، وفينا العجمي والأعرابي، العجمي غير العربي من لم يكن من العرب، والأعرابي الذي يسكن البادية، الذي يسكن البادية هذا يسمى أعرابي. قال: فاستمع فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح كما ذكرنا السهم يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا أيضا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تدارسهم للقرآن وعنايتهم بالقرآن، وفيه أن ذكر اللون أو الوصف أمر جائز، أن تقول فلان أعرابي أو تقول فلان أعجمي أو تقول فلان أصفر أو تقول فلان أحمر أو تقول فلان أسود على سبيل الوصف ليس على سبيل التنقص، أما على سبيل التنقص فهذا من التنابز وهو أمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى زوجاته وقد ذكرت أخرى يعني تريد أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فأما أن يقال فلان كذا بلونه أو طويل أو قصير ويريد بذلك الوصف فلا حرج فيه، لا حرج فيه. ثم ذكر ما سبق أن ذكرناه. نعم. وقال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا موسى بن عبيد الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. نعم. هذا كما سبق، وفيه يعني توضيح معنى القدح الوارد في الأحاديث السابقة قال كما يقيمون القدح، والتعجل كما قلنا هو للأجر، وليس المراد بذلك الإسراع، فالإسراع في القرآن مع إقامة حروفه إقامة صحيحة جائز. الإنسان قد يحتاج أحيانا أن يقرأ من باب المراجعة والضبط، فلا حرج في ذلك إذا كانت قراءته قراءة سليمة. نعم. وقال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابنة الهاد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا فمن أعلم منا، ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا لا. قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. ثم ساق بإسناده إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد حصل، فلا تكاد تكون بقعة في هذه البسيطة على وجه الأرض إلا وصلها هذا الدين، ولله الحمد والمنة. قال وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، يعني يحصل الجهاد، وقد حصل وفتحت بلاد الدنيا. قال ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، يأتي بعد ذلك قوم يقرؤون القرآن، قالوا قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا فمن أعلم منا. هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى، يتباهون به، من أقرأ منا، يقول من أحفظ مني، من أفضل مني، على أن قارئ القرآن لم يبتغي ذلك. الإنسان يحرص على أن يكون له خبيئة عمل، وإذا يسر الله جل وعلا له حفظ القرآن أن يفرح بنعمة الله جل وعلا عليه، وأن يقابل هذه النعمة بالشكر والتواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى، سؤال الله الثبات. الذي أعطاك القرآن قادر على أن يأخذه منك سبحانه وتعالى، هو امتن عليك وهو المعطي وهو المانع، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. يذكر في ترجمة بعض من كان من حفظة القرآن فيما ذكر في كتب التاريخ أنه كان إماما وكان يحفظ القرآن فزاغ والعياذ بالله فارتد عن الدين، فمر عليه بعض المسلمين قالوا له يا عبد الرحمن هل بقي عندك شيء من القرآن؟ قال بقيت آية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، صلى الله الثبات، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالذي أعطاك القرآن قادر على أن ينزعه منك، ولذلك يحرص الإنسان غاية ما يحرص أن يربي نفسه بالقرآن تواضعا لله سبحانه وتعالى، وانكبابا على عبادة الله جل وعلا، استغفارا وتوبة تواضع، فبذلك يكون القرآن حجة لك لا عليك. لكن إذا كان الإنسان يحفظ القرآن ويتباهى بالقرآن ويتباهى بالصوت ويتباهى بالحفظ ويتباهى بالأحكام، ألأجل هذا أنزل القرآن أم لتدبره والعمل به وحفظه تقربا إلى الله جل وعلا، ليس مباهاة به للناس أو على الناس. فقال التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يسألهم بعد أن أخبرهم بحال هؤلاء، هل ترون في أولئك من خير؟ الذين يقولون هذا الكلام قالوا لا. الصحابة فطرتهم سليمة، لا يمكن ولم يتصوروا أن إنسان فيه خير ويقول من أعلم مني بالقرآن، من أقرأ مني، ما يتصورون هذا، قالوا لا ما في خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأولئك منكم، يعني من هذه الأمة، وأولئك من هذه الأمة زيادة بيان وتوضيح، وأولئك هم وقود النار، صلى الله السلام والعافية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هم، من أي جنس، أنهم من هذه الأمة، وبيّن عاقبتهم أنهم معذبون في نار جهنم. هذا يدل على أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في القرآن وفي غيره. نعم. وقال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد بن قبال قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا قال حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابنة الهاد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث مثله. وقال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال لنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر قال إنا كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. ثم ساق بإسناده عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب العالم الفقيه من أفاضل الصحابة وأحد العبادلة الأربعة رضي الله عنهم جميعا، يقول إنا كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أفاضلهم، معروف عند الصحابة أن هذا من خيار الصحابة. يقول كان معه ما معه إلا السورة من القرآن، السورة الواحدة أو شبه ذلك، يعني السورتين الثلاث الأربع، وقد تكون من الطوال مثلا. وابن عمر رضي الله عنه وهو القائل هنا ورد أنه حفظ سورة البقرة في 4 سنين، كان الأمر عندهم في النظر إلى قضية العمل الامتثال. ولذلك ماذا قال في هذا الأثر رضي الله عنه؟ قال وكان القرآن ثقيلا عليهم، ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، يعني لا يعتبر عندهم أمر يسير أنت تقرأ كلام الحميد الحكيم سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج منك إلى تدبر، ويحتاج منك إلى عمل، ويحتاج منك إلى امتثال، ويحتاج منك إلى تفسير. قال كان ثقيلا عليهم. وماذا رزقوا العمل به؟ وهذه نعمة عظيمة. كم من إنسان يا إخوة يحفظ القرآن ويتلو القرآن ولا يعمل به؟ كم من إنسان يتلو آيات الله سبحانه وتعالى وهو يخالف أمره، وهو يفعل النهي الذي نهاه الله عنه، وهو يخالف الأخلاق الواردة في القرآن، ثم يقول وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم فقط يعتنون بأمر إقامة التلاوة. قال حتى يقرأه الصبي، تجد الصبي يقرأ القرآن يحفظه ويتباهى الناس به ويرفعونه ويبرزونه إلى المحافل، هل عنده شيء من فقه القرآن؟ لا. قال والأعجمي، يعني غير العربي، وهذا يعني من بيان أن هؤلاء اعتنوا فقط بقضية إقامة الحروف. يقول فلا يعملون به، والواقع في الحقيقة يدل على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. لو رزقك الله جل وعلا شيئا من القرآن مع العمل به فهو خير من أن تكون حافظا لكتاب الله جل وعلا مضيعا لحدوده. وليس معنى هذا التزهيد في حفظ القرآن، حفظ القرآن نعمة عظيمة من الله جل وعلا يمتن بها على من يشاء من عباده، ومن اجتهد وثابر يسر الله جل وعلا له ذلك، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن أن يكون غاية رغبة الإنسان مجرد حفظ الألفاظ لا، هذا خطأ، لابد من التدبر والتفسير والامتثال. يقال إن رجل جاء إلى ابن المسيب سعيد رضي الله عنه ورحمه الله، قال له الرجل يعطى الشيء، قال يحب أن يؤجر ويحمد، يحب أن يثنى عليه، قال أتحب أن تمقت، تحب أن يمقتك الله سبحانه وتعالى، أن يعذبك الله هذه بهذه، تحب أن تمدح في الدنيا لكن ينتظرك العذاب والعياذ بالله يوم القيامة. فهذا الأثر أيضا يدل على أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا خلف يعني الواسطي عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال يوما قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتلن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرتلوا هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. الحديث طبعا ضعيف لا يصح مرفوعا، ولكن ورد في غيره من الأحاديث ما يدل على معناه، ومن ذلك حديث سيكون في أمة اختلاف وفرقة وقوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أين التراقي؟ لا يجاوز تراقيهم، هنا معنى ذلك أن القرآن في لسانهم يقرؤون لكنه لا يصل إلى القلب، وإذا القرآن ما وصل إلى القلب لم يستقم حال العبد، لا يكون مجرد القرآن هو ألفاظ تحرك به لسانك، وإنما تلاوة وعمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا وصف الخوارج يا إخوة. وتأملوا في إذا ما نظرنا في الروايات بأن حال صاحب القرآن الذي حاله مع القرآن هو مجرد التلاوة حاله هو حال الخوارج، الذي اشترك معهم في أن القرآن لا يجاوز ترقوته أبدا، لا يعمل بالقرآن، لا يتدبر القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام يعني ما عندهم عقول يحفظون القرآن، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقومون من الليل يقول ابن عباس رأيت فيما يذكر عن حالهم قال رأيت بعضهم سجدته كركبة بعير من شدة العبادة. من هؤلاء؟ كلاب أهل النار، عندهم القرآن ويقيمون القرآن بألسنتهم ويحفظون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار ويقولون من خير قول البرية أو من قول خير البرية والنبي صلى الله عليه وسلم، كلاب أهل النار الخوارج. فعلى هذا القضية ليست بإقامة القرآن بالألسن. ومن ذكر من العلماء تكفير الخوارج استدل بهذا الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. هؤلاء أخلصوا ما أخلصوا ما أخلصوا، أرادوا بذلك مطامع الدنيا، أرادوا بذلك الوصول إلى أهدافهم التي نصبوها أمامهم، ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى ولا تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان حالهم ما جاء في الأحاديث لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. نعم. وقال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن يحيى بن سعد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال لنا معمر عن يحيى بن ابن المختار عن الحسن قال إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ثم ساق بإسناده إلى الحسن البصري رحمه الله ومن أئمة التابعين الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو صاحب الحكم والمآثر النافعة والمقولات الجميلة حتى قيل كأنها يعني من كلام الوحي أو نحو هذه العبارة من جميل ما نقيل عن الحسن البصري رحمه الله. يقول رحمه الله إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان يعني الجميع يقرأه لا علم لهم بتأويله، لا يعرفون معناه ولا يدرسون تفسيره. قال ولم يتأولوا الأمر من أوله يعني لم ينظروا في تفسيره من أول تلاوتهم له. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، اللام هنا لام التعليل، ليدبروا آياته، المراد من إنزال القرآن التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم، يعني يعلم حال المتبع من حال الذي يتلوه ولا يتبع أوامره. قال أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، يبين هذه القضية العظيمة، ليس القرآن بمجرد الحفظ للأحرف. حتى إن أحدهم يذكر حالهم الحسن البصري رحمه الله يقول هذا قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله، يأتي هذا يتباهى يقول أنا قرأت القرآن ما أخطأت في حرف واحد، ما أسقطت حرفا واحدا، يقول والله أسقطه كله، يتباهى لا يريد بذلك. طيب ما معنى أسقطه كله؟ يعني لم يحقق المطلوب منه في القرآن، أقام الحرف وضيع الحدود، أقام الحرف ولم يمتثل، أقام الحرف ولم يتدبر، أقام الحرف ولم يطع الله جل وعلا فيما أمر به، فما فائدة ذلك؟ ثم يقول رحمه الله، يقول ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، وهذا تفسير لمعنى بل أسقطه كله، يعني إن رأيت عمله يخالف القرآن، رأيت أخلاقه يخالف القرآن. يقول حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، يتباهى البعض يقول هذا نفسه طويل، ما الفضيلة في ذلك؟ ما الفضيلة في أنه يقرأ الفاتحة وأربع أو خمس سور بنفس واحد؟ ما الفضيلة الواردة في ذلك؟ أليس هذا من التباهي؟ من التباهي. وهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الذي نقتدي به عليه الصلاة والسلام هل كان يعتني بقضية أن يقرأ السور بنفس واحد؟ ما ورد هذا في سنته، وكان الصحابة يسمعون منه السورة بآياتها، يقف على رأس كل آية كما جاء في الحديث، فما الثمرة إلا التباهي، حتى صار الناس يمايزون بين القراء بهذا الأمر. ثم يقول الحسن رحمه الله والله، يحلف على ذلك، وهذا الحلف يراد به التأكيد على المعلومة التي سيلقيها، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، يعني أهل الورع، متى كانت القراء تقول ذلك أو تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، يدعو أن الله لا يكثر في الناس مثل هؤلاء، بل يكثر الله جل وعلا، بل يكثر الله سبحانه وتعالى أهل العمل أهل التدبر الذين ينتفعون بكتابه ويمتثلون أوامره جل وعلا. نعم. وقال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال لنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. نعم، هذا قد سبق معنا في أن قول الله جل وعلا يتلونه حق تلاوته المراد بذلك العمل وليس مجرد التجويد. نعم. وقال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا نام الناس إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. ثم أورد بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود في هذا الأثر كأنه يذكر جوابا لسؤال يسأله حامل القرآن، وكأن حامل القرآن يقول بماذا أتميز، أو هذا الأثر بقياس وتقييم لمن هو في الحقيقة حامل للقرآن، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وعنده من الآيات ويحفظ من القرآن أو يحفظ كل القرآن، فلا بد أن يكون له نصيب من الليل، وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني في غير شهر الصيام الناس لا يعتنون بالصيام، وهو يحب الصيام لأن في الصيام الأجر، فتجده حريصا، والمعنى بذلك أنه يحرص على مجمل الطاعات. قال وبورعه إذا الناس يخلطون، إذا الناس أخذوا المال لا يتورعون من حلال أم من حرام هو يتورع، ما يخلط معهم لا يخوض معهم كما يخوضون. قال وبتواضعه إذا الناس يختالون يتكبرون، هو يتواضع. لا يمكن يا إخوة لصاحب قرآن ممتثل فيما حمل من القرآن أن يكون متكبرا، بين الكبر وبين حمل القرآن حملا صحيحا كما بين المشرق والمغرب، أبدا، تجده متواضعا، ربما تجلس معه لا تدري أنه يحفظ القرآن ولا يتبجح بذلك ولا يذكر ذلك، بل حتى لو ربما لو لم يعرفه أحد ما تقدم للصلاة. خطر في بالي أنني مرة رأيت الشيخ الحذيفي إمام المسجد النبوي، وكان قد جاء بعد صلاة الظهر، فدخل المسجد النبوي والناس قد انتهت الصلاة، فإذ بالناس يرتصون وهو يشير هل أحدكم سيتقدم، الناس الذي معه ما يعرفونه، وكأنه يقول هل أحدكم سيتقدم، فرأوه على ما قالوا مطوع قال تقدم أنت، فصلى بهم الظهر. يعني هذه لفتة لطيفة جدا، ما قال أنا إمام المسجد النبوي مباشرة تقدم، فلو لم يعرفه أحد وتقدم غيره لصلى خلفه. على كل حال حامل القرآن مؤدب بالقرآن وأخلاقه مهذبة بالقرآن، فقال وبحزنه إذا الناس يفرحون، قال يعني إذا الناس يفرحون في أمور محزنة هو يحزن ما يفرح معهم، ما يسايرهم في هذه الأمور. قال وببكائه إذا الناس يضحكون، ليس معنى هذا أنه دائما يبكي، المراد بذلك إذا كانوا يضحكون في شيء ينبغي أن لا يضحكوا منه لا يضحك معهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، ولكن أفضل ما أن يكون الضحك بالتبسم لا أن يكون ديدن الإنسان دائما الضحك، وقد سبق معنا هذا. قال وبصمته إذا الناس يخوضون، يعني إذا خاضوا في الفتن أو خاضوا فيما لا يعنيهم هو صامت لا يخوض معهم، لا يخوض معهم أبدا. طيب ما معنى مجمل هذا الكلام؟ الجملة يا إخوة أن الحامل للقرآن سواء الحافظ للقرآن كله أو لبعضه لا بد أن تتحقق فيه أربعة أمور، مما يدل على أنه أهل أن يكون حاملا لكلام الله جل وعلا. أما الأمر الأول فأن يكون صحيح المعتقد على ما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، يبعد بنفسه عن العقائد الباطلة والمذاهب العقدية الفاسدة، لا تجده أبدا يتلوث لا بعقائد الجهمية ولا بعقائد الخوارج ولا بغير ذلك. وثانيا تجد أنه متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، ممتثلا لقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إن رأيته يصلي فهو ممتثل لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، في صيامه في حجه في تنفله في قيامه لليل وفي جميع أمور تعبده لله جل وعلا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن يكون متخلقا بالأخلاق الحسنة الواردة في كتاب الله جل وعلا والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والكرم والحياء والعفة والقناعة وغير ذلك، فهذا يدل على أنه حمل القرآن حملا صحيحا. ولذلك عائشة كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه إيش؟ القرآن، خلقه القرآن، لذلك يمتثل أوامر القرآن يعمل بها. ورابعا أن يخالف منهج من يسترزقون بالقرآن، لا تجده أبدا يحرص على أمر من أمور الدنيا في قراءته أو في تلاوته ولا يظهر ذلك ولا يمايز نفسه عن غيره بهذا الباب ولا يتبجح ولا يظهر حفظه، فهذا دليل أيضا على إخلاصه وعلى أنه أخذ القرآن أخذا صحيحا، أنه عامل بالقرآن. نعم. قال محمد بن الحسين: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله أسبق إلى قلوبهم قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني هذا يدل على عظيم ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن، يقول أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لا يعلم كعلمهم. أنت عندك القرآن، كيف يكون حالك كحال غيرك؟ أنت تقرأ كلام الله جل وعلا وتحفظ من كلام الله، لابد أن تكون في أخلاقك وفي سلوكك وفي أدبك وفي تعبدك على وفق ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد ابن يزيد قال: سمعت الفضل ابن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال: سمعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. قال: وسمعت الفضيل يقول: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. نعم. ثم ساق بإسناده إلى الفضيل بن عياض أبي علي رضي الله عنه ورحمه الله، وأتى بنحو ما أتى به أثر بن مسعود السابق: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، يعني أراد بذلك وجه الله، ما أراد به شيئا من متاع الدنيا، أراد بحفظه، أراد بتلاوته، أراد بضبط حفظه لكتاب الله جل وعلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. يا إخوة، هذا يشير إلى قضية أن حامل القرآن لا ينبغي أن يكون عنده اللفظ فقط، حوائج الناس إليه فقها وتفسيرا وتدبرا، والذي يحفظ الحروف فقط هل ستكون حوائج الناس إليه؟ لا، ما ستكون حوائج الناس إليه. ومعنى هذا الحرص على العلم، الحرص على العلم، على التلاوة وعلى التدبر والتفسير، كما أيضا يحرص على العمل. ولذلك قال بعد ذلك: قال حامل القرآن حامل راية الإسلام، لأن المصدر الأصل أصل العلوم وهو كلام الله جل وعلا، وأصل الهداية وهو النور وهو الهدى وهو الروح وهو الخير. قال لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسو مع من يسو، يعني يلعب مع من يلعب ويغفل، ولا يلهو مع من يلهو. قال وسمعت الفضيل يقول إنما نزل القرآن ليعمل به ليس لمجرد التلاوة فقط. قال فاتخذ الناس يعني الصادقين قراءته عملا، يعني عملوا به. قال أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. نعم. وقال حدثنا جعفر ابن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد ابن محمد ابن أبي الورد يقول كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف ابن أسباط بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال هو لك بسدس، فقلت لا بثمن، فقال هو لك وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموت، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. نسأل الله السلامة والعافية. يقول قد ساق بإسناده إلى حذيفة المرعشي أنه كتب إلى يوسف بن أسباط بلغني أنك بعت دينك بحبتين، يعني بشيء من متاع الدنيا، وقفت على صاحب لبن، رجل يبيع اللبن وهو يعرفك أنك فلان الحافظ. قال فقلت له بكم هذا؟ قال لك هو بسدس، سدس ربما يكون سدس دينار أو نحو ذلك، فقلت له لا بثمن يعني أقل. فكأن حذيفة المرعشي يقول له أنت استعملت معرفتك أو معرفة الناس بك لتشتري هذا المتاع. ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا أن يقول أنا حافظ للقرآن سهل لي، أو يقول أنا طالب علم. أنت طلبت العلم لتشتري البضاعة؟ ها؟ طلبت العلم أنت بطاقة تخفيض؟ العلم الذي عندك بطاقة تخفيض تدخل بها المحلات وتأخذ بها ديسكونت، هكذا يقولون ديسكاونت. إيه؟ لا، طلبت العلم لله جل وعلا، حفظت القرآن لله جل وعلا، فلا ينبغي أن تستعمل ما تتعبد به لله سبحانه وتعالى في جلب شيء من متاع الدنيا. لا تستعمل هذا في أمر الدنيا أبدا. فلذلك قال له المرعشي قال بعت دينك بحبتين، ثم قال له وهو يعني يوجه له ولغيره قال اكشف عن رأسك قناع الغافلين، لا تكن غافلا، لا تستعمل القرآن في أمر الدنيا وفي استجلاب أمر الدنيا. قال وانتبه من رقدة الموت، الموت رقدته هي رقدة لا قيام بعدها، لن تقوم إلى الدنيا مرة أخرى، ليس مثل النوم الذي هي رقدة ثم تقوم بعد ذلك. واعلم أن من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. يعني عندما يقول أنا أقرأ القرآن أنا أحفظ القرآن، حاله كحال الذي يستهزئ، هكذا ينصح رحمه الله، فيتنزه الإنسان عن ذلك. لا يقول أنا أحفظ أنا أعلم أنا طالب علم أنا أقرأ، هذه عبادات تقربت بها إلى الله جل وعلا، فلا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ومن الورع أن الإنسان يبتعد عن هذا الباب تماما، فمن فما جاءه من تيسير في معاملة من غير مسألة أنه من أهل القرآن أو أنه من طلبة العلم أو أنه من نحو ذلك ولا استشراف نفس، فلا حرج عليه، لم يطلبها بقرآنه، لم يطلبها بعلمه، جاءته من تيسير الله جل وعلا له، ولعل هذا من بركة العلم أو من بركة حفظ القرآن أن الله ييسر لك، لكن لا تجعل القرآن هو الوسيط فتشتري بآيات الله ثمنا قليلا. نعم. وقال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن ابن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح قال كان ميمون ابن مهران يقول لو صلح أهل القرآن ميمون ابن مهران كان ميمون ابن مهران يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس. ساق بإسناده إلى ميمون ابن مهران وهو أحد الأئمة المحدثين يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس، لأنهما قدوة، ومفهوم المخالفة لو فسد أهل القرآن فسد الناس. لماذا يا إخوة؟ لأنهم القدوة، فيقوم أهل الفسق والمعاصي والمخالفات ويحتجون بفعل حملة القرآن، تكون حافظا للقرآن معروفا به، ثم تدخل في مجال ليس بمجالك، مجالها الفسق، مجالها للضياع، فتصير أنت حجة عند الفاسدين فتكون سببا لضلالهم وإضلالهم. ولذلك كما ورد عن ابن مسعود وكما ورد عن الفضيل وعن غيرهم لا تخوض مع الناس فيما خاضوا فيه، فيما خاضوا فيه ينبغي أن تتحرز وأن تتأمل. نعم. وقال أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن صالح البخاري قال حدثنا عبده ابن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة يعني ابن شريح قال حدثني بشير ابن أبي عمرو الخولاني أن الوليد ابن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير فقلت للوليد من هؤلاء الثلاث؟ فقال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به. نعم. ثم ساق بإسناده إلى أبي سعيد الخدري هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون خلف يعني قوم بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون أي بعدهم خلف يقرؤون القرآن لا يعدو ترقيهم كما مر معنا. قال ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر، هذا فيه بيان أصناف من يقرؤون القرآن، وهو أن المنافق الذي يبطن الكفر تجده ربما يحفظ القرآن أو شيئا من القرآن وهو كافر يقرأ القرآن، أو الفاجر الذي هو مؤمن لكنه يتأكل بهذا القرآن يبذل هذا القرآن لأجل الدنيا، والصنف الثالث هم أهل الإيمان. وعلى كل حال فالحديث في إسناده ضعف، نعم، ولكن المعنى صحيح. نعم. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن زيد قال سعد قال سعد بن الصلت قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الحسين قال مررت أنا وعمران بن حسين على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته فلما فرغ سأل فاسترجع وقال انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. أكمل. وقال حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت أمشي مع عمران بن حسين أحدنا آخذ بيد صاحبه فمررنا بسائل يقرأ القرآن فاحتبس عمران يستمع القرآن فلما فرغ سأل فقال عمران انطلق بنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. نعم. ثم ساق بإسناده إلى الحسين فيما يرويه عن عمران بن حسين وفي الرواية الأخرى عن الحسن ولعله يعني حادثة واحدة أو تعددت الله أعلم في ذلك. قال مررت أنا وعمران بن حسين على رجل يقرأ سورة يوسف قام عمران يستمع لقراءته قراءة جيدة استمع لقراءته قال فلما فرغ يعني الرجل سأل الناس المال قرأ لهم ثم سأل المال فاسترجع من الذي استرجع عمران قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الجملة تقال متى في حال إيش المصيبة. عمران بن حسين رأى هذا الأمر رآه مصيبة والله أن الإنسان يأتي إلى ناس يقرأ لهم القرآن يأخذ منهم مال. والبعض يا إخوان نسأل الله السلامة والعافية ربما تجاوز الأمر إلى الاشتراط أن يشترط مبلغا معينا وحالة معينة ومتاعا معينا وإلا لن أقرأ لكم فيقول استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون وقال انطلق خلينا نذهب بس نمشي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به يسأل الله جل وعلا فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به يعني يريدون بذلك الأجر في الدنيا لا يريدون به في الآخرة كما مر معنا. وبنحوه في الحديث الآخر قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به في الأول على وجه الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا على وجه الطلب والأمر اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. نعم. وقال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السوانيطي قال حدثنا مقدام ابن داود المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن مخلد عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله عز وجل أنتم وعاة كلامي أخذكم بما أخذ به الأنبياء إلا الوحي. قال محمد بن الحسين في هذا بلاغ لمن تدبره فاتقى الله عز وجل وأجل القرآن وصانه وأجل القرآن وصانه وباع ما يثنى بما يبقى والله الموفق لذلك. نعم. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي حمزة وأحد المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله عز وجل أنتم وعاة كلامي آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوحي. معنى هذا يعني أن لحملة القرآن فضل عظيم والذي يفرق بينكم وبين الأنبياء أنني ميزتهم بالوحي وهو بمعنى أنتم أهل الله وخاصته أنتم أهل الله وخاصته معنى هذا دليل على قربهم من الله جل وعلا. الحديث في إسناده مقال ولكن يدل عليه ما سبق ذكره. ثم يقول محمد بن الحسن في هذا بلاغ محمد بن حسين الآجري رحمه الله يقول في هذا بلاغ لمن تدبره فاتقى الله عز وجل وأجل القرآن وصانه يعني عظم القرآن ما جعل يتكسب منه في أمر الدنيا. قال وباع ما يفنى بما يبقى يعني باع الدنيا بالآخرة لم يحرص على الدنيا وإنما حرص على الدار الآخرة قال والله الموفق لذلك. فلذلك يا إخوة من وفقه الله جل وعلا لحفظ القرآن فقد وفقه الله جل وعلا لنعمة عظيمة. إياك أن تجعل هذه النعمة سبيلا إلى معصية الله جل وعلا ليس هذا من شكر النعم أعطاك ما لم يعطي غيرك ووهبك ما لم يهب غيرك، ويسر لك من الأمور ما لم يسره لغيرك، أفتعصيه بنعمته؟ تعصيه بفضله؟ تعصيه بمنته عليك؟ ما حققت الشكر لله، بل على العكس من ذلك، عصيت الله جل وعلا بما أكرمك به. إذن لابد أن يحقق شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، الشكر باللسان والشكر بالقلب باعتقاد أنه المنعم سبحانه وتعالى، والشكر بالجوارح بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى والإخلاص له في ذلك. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.